همسة النهاردة ورد من المستمع عبد المنعم سعد حجاج المقيم في شارع 10 بجوار مسجد بركات المنشية الجديدة قسم ثاني المحلة الكبرى محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: احنا حضرات أهالي شارع 10 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى بنعاني مر المعاناة من اللي بيحصل في الشارع عندنا. في البداية ظهرت شوية مية كده وقلنا عادي بتحصل طفح من المجاري وهيتصلح، لكن تاني يوم المية زادت وتم متابعة تطهير مواسير الصرف والأعمال اللي الطبيعي إنها تتعمل، لكن المية زادت برضو لغاية الشارع ما تحول لبركة، وبقت المية في الشارع بارتفاع متر إلا ربع تقريبا. الشارع بتاعنا يا حضرات في خط صرف صحي مواسيره بقطر 16 بوصة، وخط تاني مواسيره بقطر 12 بوصة، والخطين ماشيين في الشارع، وواضح كده ان في كسر في المواسير دي. ورحنا للبهوات في فرع شركة المياه والصرف الصحي بالمحلة اللي قالوا لنا: على فكرة واضح كده ان في كسر في المواسير. يا سلام على الذكاء والمفهومية، ما احنا قايلين في الشكوى اللي قدام حضرتك يا استاذ. طبعا عندكم حق، الامور واضحة. طيب اتفضلوا انتوا واحنا هنتصرف. وفات اسبوع يا حضرات واتنين وشهر واتنين ومحدش اتصرف زي ما قالوا. اشتكينا للسيد رئيس مجلس مدينة المحلة وبرضه محدش اتحرك. قلنا نشتكي للمهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وبرضه محدش اتحرك. ودخلنا في 5 شهور وبيوتنا بقت تتصدع من المية اللي واقفة في الشارع، ومحدش من المسؤولين في مدينة المحلة كلها سائل فينا. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا لمعالي محافظ الغربية اللي أكيد مش هيرضى بالوضع ده أبدا، وأملنا كبير في حضرته لأننا تعبنا بجد. سليمان